السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة، وبدأنا في بدايات ما تم في هذا اللقاء. كان منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الألوية، والألوية هي الراية التي تمثل هذا الجيش، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لواء الأوس إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه، والخزرج أعطاه إلى الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. طبعا الحباب ده كان صاحب ايه معانا في بدر، هو صاحب الايه اختيار المكان رضي الله عنه. والمهاجرين اخذ رايتهم مصعب رضي الله عنه، وكان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ امام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم درع للنبي صلى الله عليه وسلم وحفاظ لي وحراسة له. وخرج حمزة رضي الله عنه حاسر الرأس وحاسر الايه الدروع، يعني مش فارق معاه زي ما بيقولوا كده، هو ايه ما شاء الله كان أسد فلا يهاب هؤلاء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم استعرض الجيش صلى الله عليه وسلم، الشباب يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليهم، فكان ممن اعتذر لهم عبد الله بن عمر، حتى إنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رآني وكان عبد الله ابن 14 سنة فلم يجز، قال له لا أنت لسه إيه صغير، سبحان الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأسامة بن ثابت وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعمرو بن حزم، ويعني مجموعة من الشباب، ودول قبلهم النبي وقبل رافع وسمرة في القصة المشهورة اللي اتكلمنا عنها. الغزوة بدأت يوم السبت 15 شوال 3 هجري. كان اليوم ده بعد وقت زي ده كده، كان الفجر بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى. قبيل الفجر حصلت مشكلة كده، ولا هي إن عبد الله بن أبي بن سلول خد تلت الجيش وسحب وخرج معه وترك النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه. درجة عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه طلع يحث الناس، يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، رايحين فين؟ خاصة عندما حضر من العدو، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما اسلمناكم. واضح كده ان مفيش قتال، واضح مفيش قتال، انت شايف الدنيا كلها وشايف اهل مكه جايين من مكه، وفي الاخر تقول لي اصل انا مش مقتنع ان في قتال، ولا احيانا بيكون اللي سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه، من يريد ان يترك و يعني يتخفف من التكاليف الشرعيه ليه بيقول اي عذر كده وخلاص. ولذلك فضحهم الله، قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني ربنا مش هيسيب المؤمنين كده كله كده ايه مع بعض، لازم يقدر اشياء عشان تعرف مين النظيف ومين الايه الناس الله اللي عنده الخبث. وزي قال مجاهد بن جابر في تفسير هذه الايه، ميزهم يوم احد، ميز المنافق من المؤمن، كله اتكشف، نسال الله العفو والعافيه. وفي الوقت ده عشان تعرفوا ان المنافقين لما بيكونوا وسط المؤمنين بيعملوا بلبله، لما عبد الله بن ابي سحب بتلت الجيش اللي حصل، حصلت مشكله إن بنو سلمة وبنو حارثة الاثنين دول ناس مؤمنين. الاثنين دول كادوا إن يسيبوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ف فعصمهما الله وثبتهما، وفيهما قال الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. نسأل الله أن يكون الله ولي لنا ولكم. في الوقت ده طلع يهود من بني قينقاع أرادوا أن يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحمية والوطنية والكلام ده. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكتيبة منهم خرجت، فقال النبي: من هؤلاء؟ قالوا: بنو قينقاع، رأت عبد الله بن سلام يا رسول الله، أرادوا أن يشاركونا. قال لهم: أسلموا. قالوا: لا، يعني إحنا جايين يعني من باب الوطنية والقومية وأي حاجة فيها إيه كده. قال: فليرجعوا، إنا لنستعين بالمشركين على المشركين. لا، ورفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على الرماه لو لقيتونا محدش ينسى، وسبحان الله. وامر النبي صلى الله عليه وسلم على الميم انا المنذر بن عمرو، وعلى الميسره الزبير، ويسنده المقداد. والزبير عنده مهمه خاصه. ايه المهمه الخاصه ديت؟ انت هتستلم خالد بن الوليد. ليه بقى؟ لان الزبير دلوقتي ماسك اليسار بتاع المؤمنين، وخالد بن الوليد ماسك الميمنه بتاعت الكفار، يبقى مين هيقابل مين؟ يبقى الزبير قدام خالد بن الوليد. طبعا خالد ده احنا قلنا قبل كده ما اتهزمش لا في معركه لا في اسلام ولا في جاهليه، فاللي بيقف قدامه ده هيكون لازم يعني يكون حد قوي جدا جدا، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الحس يعني طلع السيف بتاعه وقال: من ياخذ هذا السيف بحق؟ كله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لك السيف، ويقول مين ياخذ السيف ده بحقه؟ كله يرفع ايده. فقال: كل انسان منهم انا انا انا انا. فقال: من ياخذه بحقه؟ في الاول قال: من ياخذ هذا السيف؟ سيف النبي، وتمسك في سيف النبي، وتنك تبوس في سيف النبي، يا سيف النبي يا سيف النبي. فاول ما قال ياخذه بحقه فاحجم القوم كله راح راجع ورا، لا احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل. فقال ابو دجانه: وما حقه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تضرب بها به العدو حتى ينحني. يعني تظل تضرب به لغايه خلاص ما يتكسر. ده معناها انك تكون فين؟ في وسط المعمع. فقال ابو دجانه: انا يا رسول الله. وكان ابو دجانه ده هو سماك بن خرشه رضي الله عنه، كان ليه حركه كده بيعملها فين؟ في اي معركه. كان عنده حته قماشه كده حمراء اسمها عصابة الموت. عارفين سلاحف النينجا؟ اللي كان يروح رابط كده هو بقى عنده كده حاجه كده اسمها عصابة الموت. كان اذا اشتدت المعركه وهو بقى عاوز يعني الموضوع ما يبقاش فيه هزار، زي كده الناس اللي كانت رايحه تحارب في يوم من الايام، فراكبين السفن فيعدوا البر التاني. فالقائد حس، شاف الجيش الناحيه التانيه مهول، جيش الكفار لا يطاق. فشاف كده في عيون المسلمين ان كل واحد قاعد عمال يبص على على السفينه كده عشان يشوف السفينه بترجع بسرعه ولا لا وممكن يركبها. فراح امر بقطع احبال السفينه. ليه؟ عشان السفينه تبعد. فيبقى انت قدامك اما العدو واما الغرق، فانسى خالص ان في رجوع. فقاتل المسلمين ساعتها بقى قاتل قتالا شرسا. فابو دجانه راح كان يخرج عصابة الموت يروح رابطها على رأس. وكانت المعركة لما تشتد يروح قايلين أبا دجانة أبا دجانة العصابة العصابة، يعني شد. فكان أول ما يربطها ده معناها كده إن الموضوع خلاص دخل في حتة تانية وهو هيجيب آخره. فراح لابس العصابة بتاعته واعتصبها ومسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم وظل يهزه هزا عنيفا. فقال النبي: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. أحيانا كده إنك تشوف، ولذلك العلماء استثنوا إن الرجل يستعمل الذهب. الأصل إن الذهب ليس مباح لذكور هذه الأمة، لكن مباح إنك تستعمل الذهب، إنك وأنت ماسك السيف بتاعك القبضة بتاعته تكون من ذهب. طيب ليه العلماء أجازوا كده؟ قال لك عشان وأنت قدام الكافر لما يشوفه إنك ماسك سيف ومطلي ذهب ولا ذهب، يقول لك يا عم دول ده ناس الدنيا فين؟ ده رامين الناس ديت ولا فارق معاهم دنيا، الناس دي لو جايين يقتلوا على الدنيا دي اللي جايين يقتلوا عليها، الناس ديت مش همه الا راسي. فيبدأ إيه يدب الرعب إيه في هؤلاء. وسبحان الله، وقريش طبعا عبأت، هي رحلة إيه بس كان حصل موقف كده ما علقناش عليه قبل كده، إن أبو سفيان طبعا إحنا في بدر الكفار اتداس عليهم جدا، وكفار مكة مقسمينها، من العالي يسقي الحديد بني فلان، من العالي مش عارف ايه بني فلان. طيب مين اللي في المعارك بيشيل الرايه؟ في قبيله اسمها ايه؟ قبيله بني عبد الدار. ودي كانت حاجه كبيره قوي انك تكون انت ماسك ايه؟ رايه المؤمنين. فقبيله بني عبد الدار كانت تحمل رايه ايه؟ رايه قريش. واحنا شفنا يوم بدر ايه اللي حصل؟ فدخل عليهم ابو سفيان عاوز ايه؟ يحرضهم. شوفوا يقول لهم ايه؟ قال يا بني عبد الدار انكم قد وليتم لواءنا يوم بدر. انتم اخذتم وليتم الرايه بتاعتنا يوم بدر. واصابنا ما قد رايتم. اتعلم علينا بالطول بالعرض من فوق من تحت. انتوا شفتوا اللي حصل. وانما يؤتى الناس من قبل رايتهم. شوف اللي جاي دي. اذا زالت زالوا. عشان يسخنهم اول لهم ايه؟ فإما أن تكفون لواءنا، إما تكونوا رجالة وتمسكوا اللواء عدل، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. طبعا كلامي يولع الحجر، غضب جدا جدا. والكلمة دي هنشوف أثرها إيه ده. قالوا نحن نسلم لك إليك اللواء، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. هتشوف. وكان هذا التحفيز عليهم جدا. ليه؟ لان هو سخنهم جدا جدا لدرجه هم ثبتوا طريق بطريقه معينه. هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. اول ما التحم الجيشان، والقصه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، كان اللي ماسك اللواء احنا اتفقنا بني عبد الدار. هم في اللواء بيمسكوا بني عبد الدار دول، او اللواء عموما بيمشي ازاي؟ هيمسك اللواء فلان، فاذا قتل على زي كده ايه في اليومين دول اللي يقول لك ايه الملك اللي بيمسك البلد. طب لو مات اخوه بقى ابنه التوريث بتاعهم ده. فهو بني عبد الدار ليهم توريث للرايه. فاول ما مسك مين؟ طلحه بن ابي طلحه. فحمله فقتل. يبقى ده اول واحد ايه؟ اتقتل. فلما قتل حمله اخوه ابو شيبه اسمه عثمان، وتقدم للقتال وهو قاعد يقول ابيات شعر تحفزه عشان كلام ابو سفيان. فحمل عليه حمزة فضربه فقتله، ثم أخذ اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فقتل. واضح جدا اللي بيمسك الراية ده بيتاخد. جه مسك اللواء واحد اسمه مسافح بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. فأخذه أخوه الحارس بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت. في كده عاصم بن ثابت يعني جاب اثنين طلقة اخوات كانت امهم اسمها سلافة. لما شافت كده قالت نظرت ان امكنني الله من رأس عاصم لأشربن فيها الخمر. كنت بتقول انا لو حد يجيب لي راسه ما خلاص هو ايه. فكده اربعة راحوا من ايه؟ من اولاد طلحة بن ابي طلحة. فحمل اللواء من بعدهم من بني عبد الدار أرطأ بن شرحبيل، كله طلحة طلحة طلحة، عيال طلحة خلص، هنشوف لنا حد غير طلحة، فجه مين؟ أرطأ بن شرحبيل، فقتله علي رضي الله عنه، ثم حمل اللواء شريح، فقتله عثمان، ثم حمل اللواء أبو يزيد، فقتله عثمان، فاتقتل 11 واحد، كل واحد يمسك الراية بتاعه، إيه اللي حصل؟ حصل موقف غريب جدا، فأصبح لواء المشركين شؤما عليه، واضح اللي بيمسك الراية بيتمشى. فقالوا لا يدنو احد منها اتركوها، ايوه شكل الرايه بالكهرباء، فرموها من على الارض. سبحان الله، شوف عزه الاسلام وعزه المسلمين. ولذلك كان المسلمين في اول النهار ابادوا هؤلاء. وابو دجانه بقى اللي خد السيف من سيف النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه موقف. الزبير بيحكيه. الزبير ده يقرب للنبي ايه؟ ابن مين؟ ايوه ابن عمته. شوف عم يبقى ابن عمتك النبي، أين أنت؟ أي أرض تحملك بقى؟ وأي سماء تقول رضي الله عنه. الزبير بيقول وجدت في نفسي حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه؟ أبو دجانة قال أنا. في البداية كان الزبير عوله فمنعني وأعطاه أبا دجانة. بيقول أنا بيني وبين نفسي كده إيه مرتاح. طبعا الزبير ده يا جماعة كان حود كان قوي جدا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا تولوا الزبير جيشا فانه مهلكه. الزبير ده يا جماعه ما ينفعش يبقى قائد. ليه؟ قال لك ده مهلكه. ده ليه المهلكه بتاعته؟ بياخد الجيش يقولهم جاهزين ويدخل فيهم الايه؟ المهالك، وهو قوي اللي وراك في يوم من الايام كان في غزوه مع الروم، فالجيش طبعا مهول بتاع الروم، هو عاوز يعني يقوي عزم المسلمين، فبص لهم كده قال لهم ايه؟ تسمعون كلامي ونخترق هؤلاء؟ قالوا نخترق. قال اذا فنخترق، وراح داخل وراهم، ظل يقاتل يمنة ويسرة حتى ايه؟ جاوز الصفوف الى ايه؟ الناحية التانية، فنظر اليه فاذا لا يتبعه احد من المسلمين. هو قاتل واخترق وهو فاكر ايه؟ الجيش كله وراه، ما لازم يرجع. فاخترق مرة أخرى هؤلاء ثم عاد. وكان ابنه يقول إيه؟ عقلته من أبي، ضرب وهو راجع طعنة كده في جنبه، كان فيه طعنة كنت أضع يدي وأنا صغير ألعب بها، يعني مكان كده زي نقرة كده في جسمه يلعب فيها رضي الله عنه. فالزبير بيقول يعني أنا وجدت في نفسي، كنت عاوز أنا أخذ السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه فلماذا منعني؟ والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. طب هشوف أبو دجانة ده هيعمل إيه؟ سبحان الله، الصحابة برضو بشر، ويحبس في نفوسهم ويعتلج في أرواحهم ما يعتلج البشر. قال فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه لفها، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. بس خلاص كده النور قطع عليهم. فخرج وهو يقول لهم: انا الذي عاهدني خليل ونحن بالسفح لدى النخيل، واحنا قاعدين عند ايه؟ عند النخيل. الا اقوم الدهر في كيولي اضرب بسيف الله والرسول. الا اقوم الدهر فين؟ في اواخره الصفوف، اضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقي احدا الا قتله، لا يلقى احدا الا قتله، اي حد كان بيقابله بيبينه. ويقول الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا الا دفف عليه. يقول ما كانش في واحد كده كان برضه مجرم، كل ما يشوف واحد منا تعبان ولا يروح يزود عليه. فجعل كل واحد منهم يدنو من صاحبه، كل واحد يبعد عنه. فتمنيت ان يلتقي ابو دجانه بده، لان ابو دجانه واضح ان هو ايه؟ سخن جدا. فبيقول يا رب بس ابو دجانه يعترف بده. سبحان الله، قد كان. قال فدعوت الله ان يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين، ده ضربه وده ضربه. ضرب المشرك ابا دجانه فاتقاه بدرعه فعض بسيف، يعني السيف بتاعه علق فين؟ في الدرع بتاع ابو دجانه، فضربه ابو دجانه فقتله، يعني ارتاح قلب الزبير. يقول ثم امعن ابو دجانه في الصفوف حتى انتهى الى نسوه في سفح الجبل، في سفح الجبل، فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ثم كف عنها، يعني حط السيف كده عليه على رأسها ثم ترك. موقف عجيب صح؟ الزبير سألوا عليه. يقول فلما انكشف القتال قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأيت. أنا متابعك صوت وصورة، أي نعم أنا عيني على خالد وعيني عليك برضه. قد رأيت ما خلا كله شفته إلا اللي ترجمته وعرفت أفهمه ما عدا حاجة واحدة، ما خلا رفعك السيف على المرأة لما لم تضربها؟ فقال أبو دجانة رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا، أنا شايف واحد عمال يحمس الناس موت موت، فصمت إلى له، يعني قصدته، فلما حملت عليه السيف والول فعرفت أنها امرأة. يعني وهي كانت مش باينة، قاعدة تقول لي تحفز الناس يقاتلوا مين؟ المسلمين. فهو راح فاكره ان هو ايه؟ الراجل عاوز ينهيه. فلما بيقول لما قربت منه راح قال ايه؟ تعرفين سميت الوليه وليه ليه؟ لانها تولول، فهي ولولت. فيقول فلما ولولت فاذا امراه، شوفوا الكلام اللي جاي ده واختم بيه، فاكرمت سيف رسول الله ان اضرب به امراه. شفتوا الناس المحبه والناس، الجمله دي ممكن ده انها تشرح فيها 10 سنين قدام. شوف أكرمت سيف رسول الله أن تضرب به امرأة. أنا مش عاوز أعلق، سيبها كده إيه بجمالها كده. رضي الله عن أبي دجانة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله،